القائد الأعلى للحزب والطاولة والجيش المارشال كيم جونغ أون، رئيس حزب الأمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، أخذ صورة تذكارية مع النشطاء في ميدان البناء للجيش الشعبي الكوري. ما إن وصل المارشال كيم جونغ أون إلى موقع التصوير حتى رحب به جميع المشاركين ترحيبا حارا متقدمين إليه بأكبر شرف وأحر شكره. هن القائد الأعلى المحترم تهنية حارة النشطاء في ميدان البناء للجيش الشعبي الكوري والذين يصنعون الأسطورة البنائية لكوريا البطولة بصورة متعددة ومتتالية، وأعرب عن الرضاء الكبير بهم. هم الذين أقاموا كثيرا من المنشآت التذكارية التي تبدي مستقبل الفن المعماري المستقل وعلو مستوى الحضارة الاشتراكية بروح الهجوم في نفسة واحدة، إلى أن ألحقوا التربة الحديدية بالأعداء الساعين إلى إطاحتنا، وأظهروا على الملأ القدرة الوطنية غير المندوبة لكوريا الاشتراكية وقدرتها الكامنة على التطور وروحها القوية. أخذ القائد الأعلى صورة تذكارية مع النشطاء في ميدان البناء للجيش الشعبي الكوري. كان في صحبته نائب المارشال للجيش الشعبي الكوري فانغ بيونغسو، عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الطاولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، والفريق الأول البري باك يونغ سيك، وزير القوات المسلحة الشعبية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والعميد البري كيم جونغ وان، نائب وزير القوات المسلحة الشعبية، وغيرهم من الأعضاء القياديين للجيش الشعبي الكوري.